إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها سخط، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. حديث اليوم متمم لحديثين مضيا، وبه يختم الحديث عمن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وتلك عقوبة تجعل المسلم يحذر من سبلهم ويبعد عن طريقهم. أول الثلاثة اليوم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه من ابن السبيل. إن المال مال الله، قد يعطي هذا ويمنع ذاك، وهو بكل هذا يبتلي عباده، من يواسي إخوانه ومن يمنع، من ينفق ومن يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ودين الإسلام دين يحقق العدالة الاجتماعية التي تضمن لكل مسلم أن يجد نصيبه في عيش كريم، في لقمة تسد جوعته، ولباس يستر عورته، وعلاج يداوي به علته، أن يجد عيشا كريما لا يحتاج معه أن يمد يده إلى الناس، ولا أن يريق وجهه أمام الناس، ولا أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه العدالة واحد من مقتضياتها أن الناس شركاء في الثروات التي استودعها الله باطن الأرض، ولا يحق لواحد من الناس ولا لجماعة أن تستبد بها من دون الناس. وفي الحديث: الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. الماء الذي استودعه الله عز وجل في هذه الأرض من آبار أو بحار أو أنهار، الناس شركاء فيه، فمن انتفع به ولم يحوزه لعوانيه فإن للناس حق فيما بقي منه، فليس لك منعهم من السقي. وفي الحديث: يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وكذلك الكلأ أي العشب، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن حماية الحمى بأن يحتجر أرضا يضع عليها سورا لتأكل بهائمه دون بهائم غيره، لترعى سائمته دون سائمة الناس. هذه العدالة يا كرام مبنية على قاعدتين عظيمتين: أولاهما أن المال مال الله، والعبد عبد الله، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والقاعدة الثانية أن الناس مستخلفون في هذا المال، نواب عن الله عز وجل فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالجميع ينتفع به ثم يمنحه لغيره، فمن منع هذا فهو ممنوع من فضل الله. وفي الحديث عند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام قال: من منع فضل الماء وفضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة. وأما ثاني الثلاثة يا كرام فهو ذلكم الذي بايع إمامه، لكنه حين بايع إنما بايع على طمع، فإن أعطي شيئا من الدنيا رضي واطمأن وسمع وأطاع، وإن لم يعط سخط ونقض بيعته ونكث عهده. ولربما تحين الفرصة للخروج على ولي أمره ودافعه الطمع الدنيوي، ولربما أوهم الناس أنه يناهض ولي الأمر لا للدنيا وإنما للدين، وهو في حقيقته إنما شوش وبدل لأجل الدنيا، إذ لم ينل منها نصيبا أو لم يعط منصبا أو استؤثر عليه بمال. وصلى الله على من قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال ابن تيمية: فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولي ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذ من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. قال: وكثير ممن خرج على ولاة الأمر أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. انتهى كلامه. إن المرء أحيانا قد يرى استئثارا في المال من قبل أناس، ويرى أنه حرم ما له حق فيه، ومع هذا فهو لا ينزع يدا من طاعة لا لشيء، وإنما تدينا لله عز وجل. وقد أخرج مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله الثانية فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة فقال له، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وإذا كان نقض العهد من خلال النفاق ومن سيء الخصال والأخلاق، فإن أسوأ النقض نقض عهد ولي الأمر، بل يقال: وحتى لو كان الدافع على نقضه ظلم الولي وفسقه وفجوره فلا يجوز. لماذا؟ لأن في السعي لتغيير الفسق من المفاسد ما هو أضعاف ذلك الفسق. وفي هذا يقول ابن تيمية: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. قال: وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم. ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم كلهم. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الولاة وترك قتالهم. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق، لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وغيرهما ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال أستودعك الله من قتيل، وقال بعضهم لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج، وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. قال: فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة البغاة من سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قتلوه مظلوما شهيدا. وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين رضي الله عنه مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله يبين مما يبين أن ما أمر به صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولذا أثنى عليه الصلاة والسلام على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا بنزع يد من طاعة ولا بمفارقة للجماعة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لذا فديانة المسلم تملي عليه السمع في غير معصية والطاعة في المعروف، رجاء ما عند الله، لا طمعا في نوال وال ولا رهبا من أذى حاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، ثالث الثلاثة: رجل أراد أن يبيع سلعته فحلف بالله بعد العصر أنه اشتراها بكذا أو طلبت منه بكذا وهو كاذب، وسبق إشارة لقريب من هذا المعنى سابقا. قال العلماء: وذكر اليمين بعد العصر لأنه الأغلب، وإلا فكل من حلف على باطل وفي أي وقت فكذلك، وإنما الغالب أن مثل هذا يقع آخر النهار حيث أرادوا الانعزال عن السوق والفراغ من المعاملة، وقيل غير ذلك. لأجل ذا يا مؤمن، فالحلف بالله ليس بالهين، إن معناه أنك تشهد الله على صدقك، فإن كنت كاذبا فذاك من أعظم الكذب، لأنك روجت كذبك باسم ربك. ليس هذا في الحلف على البيع فحسب، بل كل حلف على كذب شديد وذنبه عند الله وبيل. فكن يا مبارك نائيا عن الحلف مقلا منه، ثم كن على غاية الحذر أن تحلف وأنت كاذب، لا ببيع ولا بشراء ولا بغير ذلك، لا عند مديرك في العمل ولا عند طلابك ولا عند أستاذك ولا عند أولادك ولا غيرهم. وتذكر وأنت تعقد اليمين بالله وأنت تعقد اليمين بالله عظمة رب العالمين. وبعد، فتلك تسع خصال توعد أصحابها ذو العظمة والجلال ألا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولو احتجب منك ابنك أو زوجك أو والدك أو صاحبك أياما ما احتملت، فكيف والمحتجب عن حديثك ونظرك هو الله وفي يوم القيامة. اللهم أدم علينا سترك، وأمتعنا بالنظر لوجهك، وأسعدنا بنعيمك، واعصمنا من موارد سخطك وغضبك. اللهم صل وسلم على